Sistema di convention da parte dei liberati, في عندي نوعين من الاحصاء. في عندي descriptive statistics والanalytical statistics. والاثنين تحليل بيانات. اوكي. طب انت جمعت الداتا، انا اسف تاني على الخط التاني كده، لكن هي عشان بترجع. انت جمعت البيانات وحللت البيانات. تعرضيها. لازم تعرضي الشغل اللي انت عملتيه، صح؟ سواء كنت العرض ده بالتيبلز بالجداول، اوكي، او بالجراف. لما نيجي للبرزنتيشن وبتاع تعملي اللي فيه الماثيماتيكال برزنتيشن، الريجولار برزنتيشن، الجرافيكال برزنتيشن، ماشي؟ ازاي تعملي جدول؟ ازاي تعملي جراف؟ لان مش كل نوع من الجراف بيبقى حسب مزاجك. يعني انت شكل الباي شارت عاجبك، او لا والله ده البار شارت هنا احسن، طب نعمله لاين دايجرام. لا، انت بستخدم ده وانت بستخدم ده وانت بستخدم ده، ماشي؟ ما هي دي احسن. يبقى الاحسن سايز والنقر، اه، ولكن بيساعدني في ايه يا اولاد؟ الداتا كولكشن والداتا اناليسيس والداتا برزنتيشن. لغايه كده كويس يا ولاد؟ طب اي سؤال غير كده؟ اي سؤال يا بنات؟ طيب، وبيهايلايت وبيركز لي على حاجتين مهمين جدا يا ولاد. الاحصاء بتركز لي على حاجتين مهمين قوي، اللي هما ايه يا ولاد؟ الكاركترستيك والسيجنيفيكانس. يعني ايه كاركترستيك؟ ويعني ايه السيجنيفيكانس؟ اللي بتضحك وراء عطول فاكرين انا مش شايف لغايه هناك، انا لابس نظاره والحمد لله. حضرتك تعالى اقعد هنا، اللي في النص. يعني ايه كاركترستيك يا ولاد؟ ويعني ايه سيجنيفيكانس؟ احنا لسه قايلين دلوقتي انا عندي نوعين من الاحصاء، في الديسكريبتيف وفي الاناليتيكال. كلمة ديسكريبتيف معناها ايه يا بنات؟ وصف. يبقى احصاء وصفية. طب انت بتوصفي ايه؟ نصف الحالة. الايه؟ الحالة. حالة ايه؟ حالة الشخص او حالة مثلا البي سي زاد او البيت. بصي اقول لحضرتك حاجة. تعاملي مع الشيء نفسه. بمعنى يعني اقصد ايه؟ مش عشان احنا في الميديكال فيلد يبقى كل تعاملاتنا تبقى مع ديزيزز. اوكي؟ دي نقطة. انت بتوصفي هي معانا ولا لا؟ اوكي. انت بتوصفي العينة بتاعتك. يعني ايه عينة يا ولاد؟ الناس التارجت بوبيوليشن بتاعتك، الناس اللي انت اشتغلت عليهم. طب حضرتك اتفضلي اقعدي مكانك، بس من فضلك ما تضحكيش وسيبوهم، يعني سيبوهم يركزوا. اوكي؟ ماشي. لان انا مش هقدر انزل امشي كده وكده، فما تخيلنيش الله يخليك. يعني ايه يا ولاد العين؟ احنا عايزين نستقر ونتفق على حاجه. انت عملتي بحث على الكراسي اللي انتوا قاعدين عليها دي، الكراسي دي بقى اسمها تارجت بوبيوليشن. في الاحصاء دي اسمها target population. يعني كلمة population في حد ذاتها مش الناس، لا، دي اللي اتعمل عليها البحث. تمام. انا بقولك انت لازم توصفي لي العينة بتاعتك، وهل ده ليه قيمة ولا لا؟ يعني انك توصفي العينة بتاعتك ده ليه قيمة ولا لا يا ولاد؟ ايه بقى قيمته؟ يعني انت هتستخدميه في ايه وهتوظفيه في ايه؟ في النتائج. في ايه؟ في النتائج. يعني ايه في النتائج؟ على حسب الشيء هتختلف. لا انا مش معنى اني بسالك اني مستنكر. الله يفتح عليك. طب تصدق الاكسبريشن ده ما جه في بالي واول مره اسمعه. والله على حسب الشيء تختلف القيمه. توضحيها لي اكتر. هي فعلا اجابه رائعه. او ممكن نقول على حسب الشيء. يعني ايه؟ هل يا اولاد الكومن ديزيز في الشايلدهود هي نفسها الكومن ديزيز في الميدل ايج هي نفسها في الاولد ايج؟ هل الكومن ديزيز في الرورال اريا هي نفسها اللي في الاربن ارياز؟ في الاكبيشنز المختلفه والمهن المختلفه وهكذا. كويس؟ انت حضرتك لما توصفين العينه بتاعتك انا سيجي انا عملت بحث وانت عملت نفس البحث واحنا المدينة مختلفة. لازم في الديسكشن تقولي ايه سبب الاختلاف. قد يكون الاختلاف سببه ان انا اشتغلت مثلا على ايج جروب واشتغلت على ايج جروب تاني. انا اشتغلت على الميلز وانت اشتغلت على الفيميلز وهكذا. ماشي يا ولاد؟ وبالتالي بيبقى في اختلاف في النتائج. دي قيمة الديسكريبتيف ستاتستكس اللي بيقرا. طب قيمتها للي عامل البحث ايه؟ اللي بيتيسر عليه في الدسكشن ومناقشة النتائج بتاعته انه يجد اسباب اختلاف لو في اختلاف. مفهوم يا ولاد؟ فمهمة جدا. يا صحيح يعني كل دايما يهتم زي ما زميلكم قايل بالديزيز. انا عايز اشوف نسبة كوليسترول في مختبرات طبعا. عايز اشوف نسبة كوليسترول مش عارف ايه، عايز اشوف نسبة ايه في الدم ايه، عايز الحاجات بتاعتكم بتاعت المختبرات دي. فبتبقي دايما مركزة في النقطة دي ومركزة في النتائج اللي انت تطلعها في الاريا دي. كويس؟ لكن مهم جدا الديسكريبتيف ستاتستكس ودي اللي انت بتحطيها في الكوشنير. يعني زي ما بتحطي الاسم المفروض حتى الكوشنير ما يبقاش فيه الاسم. الايدج، الجندر، الريسيدنس، الادريس، المارتال ستيتس، السموكينج هابت. لو في ضروره وفي علاقه يبقى النيوتريشنال هابت والاسسمنت بتاعها ده بيبقى طويل قوي فلا مثلا وهكذا. يا ولاد الاكبيشن عشان نشوف التعرض اللي هو متعرض ليه، التعرض المهني ده. كويس يا ولاد؟ دي ديسكريبتيف. انت هنا بتوصفي العينه بتاعتك ودي قيمه الديسكريبتيف ستاتستكس. يبقى احنا قلنا ان الاحصاء دي سايز اوف نمبر هيلب اس في الداتا كوليكشن اناليسيس اند برزنتيشن وبتهايلايت على حاجتين الكاركترستيك والسيجنفيكانس. طب الكاركترستيك قلنا عليها بنجيبها بالديسكريبتيف ستاتستكس. والسيجنفيكانس يا بنات انت بعد كده عايزه تعملي تشوفي العلاقات بقى. عايز اشوف هل في علاقه ذو دلاله احصائيه لانه ممكن يكون في تاثير بس التاثير ده اضعف من انه يكون ليه دلاله احصائيه. هنعرفها قدام شويه. ليه؟ لان البوردر عندي اللي هو 0.05 ولا اعرف كام نيل. عايز اشوف تاثير كذا على كذا، علاقه كذا بكذا وهكذا. فبتبتدي تعملي ايه؟ لو انت عايز تشوف علاقه مثلا تعملي كورليشن كوفيشنسي، عايز تشوف تأثير كذا على كذا وهكذا، بتبتدي تعملي السيجنيفيكان او الاناليتيك سوري ستاتستكس باستخدام ايه؟ السيوتابل ستاتستيكال تيست. يعني ايه السيوتابل؟ يعني حتى ايفن يا ولاد اختيار التيست اوف سيجنيفيكانس مش بمزاجك. اختيار التيست اوف سيجنيفيكانس زي ما بقول لو انت بتتعاملي مع كواليتيتيف غير ما بتتعاملي مع كوانتيتيف، غير ما تكوني عايزه تعملي ريجريشن وتشوفي علاقه ما بين وان ديبندنت وان اور مور ديبندنت وهكذا. مش هتساعد حد ان شاء الله انا بعيد. ماشي يا ولاد؟ ماشي كده يا ولاد؟ طيب اي سؤال في الديفينيشن كده في الاول؟ ها؟ مفهوم يا ولاد؟ طب لو واحده كانت سرحانه تقول لي اقول تاني. احنا قلنا ان احنا بنركز على حاجتين، الكاركترستيك والسيجنيفيكانس. قلنا الكاركترستيك، طب ايه السيجنيفيكانس؟ انت بقى وصلت لمرحله انك عايزه توجدي علاقات معينه، يعني عايزه تشوفي تاثير التدخين على الاصابه بالضغط مثلا، عايزه تشوفي العلاقه ما بين الاكسرسايز بيرفورمانس والدايبيتس، عايزه تعملي كذا. فهنا بقى بتعمليها زي الاناليتيكال ستاتستكس اللي هي الاحصاء التحليليه، انك انت بتحللي الداتا بتاعتك بس بالسيوتابل ستاتستيكال تيست. يعني ايه؟ مش كل تيست، يعني زي انت بتتعاملي مع كوانتيتيف داتا كويس، يبقى لازم تستخدمي تي تيست. طب لو كانت كوانتيتيف تعملها بكاسكوير. طب لو انت عايز تقولي علاقه ما بين تو بروبورشنز تستخدمي زي تيست كويس. طب لو انت عايز اشوف العلاقه ما بين وان ديبندنت فاريبل، هقول الكلام دلوقتي، وان اور مور ديبندنت، بتعملي ريجريشن وهكذا. فدي معنى كلمه سيوتابل ستاتستيكال تيست. اي سؤال يا بنات لغايه كده؟ اي سؤال لغايه كده؟ ها؟ كله فاهم؟ عمال الميديكال ستاتستكس، استخدام الاحصاء في الميديكال فيه بنقول عن ميديكال ستاتستكس، ودي جزء من الستاتستكس عموما. لان في فرق بين الفرق، هي الاحصاء ثابته في كله، لكن انا اقصد الجزء الميديكال اللي يهمنا ده جزء من الاحصاء الكليه اللي هو بيتوقع انتصارات وبتاع وهكذا. استخدام الاحصاء في الميديكال فيه اللي بنسميه ايه يا بنات؟ ميديكال ستاتستكس. اي سؤال يا ولاد غير كده؟ انا ما بديش عمان الاسئله. طيب انتوا صعبين ولا حاسين انها نازله في المكتب الاول؟ شويه. شويه ايه؟ شويه ما حلوه. شويه ما حلوه. ها؟ لا اصلا لسه جاي من التخدير، خبط ساعتين في التخدير. كويس؟ بس انت واحد قلت شويه ما حلوه، والتاني قال لك لا يعني خلاص، يعني قول بقى. لا بصي، اي حاجه في اولها تلاقيها اتنين. انتوا بخوكوا ترتب بقالي ثلاث سنين عماله تدرسي في باراسيكولوجي وفي باثولوجي، وانا مش مختبرات اساسا، وفي اسمه مختبرات فمحتاس يعني، فاهماني؟ فاكيد انت برضه لما تخشي في الحته دي هتلاقي نفسك تايهه شويه. عشان كده احنا ماشيين في الاول في الديفينيشنز حتى ستيب باي ستيب، واخده بالك؟ يعني كل اللي قلناه ده كله سلايد واحده اللي هي تعريف الاحصاء، سلايد اوف نمبر، غير الاصل ايه؟ الداتا كوليكشن والداتا اناليسيس والداتا برزنتيشن. قلنا يبقى ايه؟ على حاجتين، الكاركترستيك والسيجنفكس. اوكي؟ عرفتي ايه هي الكاركترستيك وايه هي السيجنفكس؟ اي سؤال يا بنات؟ اي سؤال يا بنات؟ اوكي. طيب دلوقتي يا بنات زي الترمينولوجي حتى اللي خدتوه، اي كلمه يبقى لها مينينج كويس؟ يعني في كلام يا ولاد لما تيجي تترجميه هتلاقيه نفس الترجمه لكن مش نفس المينينج. يعني ومهم جدا انك تستخدمي الكلمه في مكانها. يعني لو جيت اقول لك تارجت يعني ايه؟ هدف. طب امال هو يعني ايه؟ امال اوبجيكتيف يعني ايه؟ طب في فرق بين الثلاثه ولا لا في المين؟ التارجت ده الميجر اوبجيكتيف، ده الهدف القريب. الجول ده الهدف الالتيميت اوبجيكتيف، الهدف البعيد. امال الاوبجيكتيف ده السب جول اللي بين الاثنين. ماشي يا بنات؟ هي نفس الترانسليشن لكن مش نفس المين. مفهوم يا بنات؟ لما اجي اقول لك يعني ايه داتا ويعني ايه فاريبل ويعني ايه بارامتر، يعني ايه داتا يا بنات؟ معلومات، بيانات، يعني انفورميشن، صح؟ بنحصل عليها من ايه يا اولاد؟ من الفيلد ستادي اللي انا عملتها الدراسه الميدانيه، او من الريكورد يا ريكورس دي مش بحصل منها على بيانات صح؟ السجل ده او من السنسس، السنسس اللي هو هي بنات التعداد السكاني كويس؟ ما هو التعداد السكاني مش انيميريشن، انا ما بعدش الناس 1 2 3 4 عشان في اخر عنده 30 مليون ولا 40 مليون، لا انا باخد اعمارهم وباخد مستواهم الاجتماعي، مستواهم الاقتصادي، كل الديموغرافيك داتا. ديموغرافي يعني ايه يا بنات؟ يعني ها الخصائص السكانيه بتاعتهم، اوكي؟ طيب كلمه داتا يا اولاد قلنا دي الانفورميشن اللي انا بحصل عليها يا اما من الفيلد ستادي يا اما من السنسس يا اما من الريكورد. ماشي يا اولاد؟ دي بسميها ايه؟ داتا. في عندي نوعين من الداتا يا بنات، في عندي نوعين من الداتا، في كروس سيكشنال داتا وفي لونجيتيودنال داتا. في حاجات احنا هنبدا عليها هنت كده لغايه ما نوصلها وابدا نشرحها هي دي. اوكي كروس سيكشنال يا اولاد، كلمه كروس سيكشنال يعني ايه؟ كلمه كروس سيكشنال يعني ايه؟ يعني مقطعي كويس؟ ودي هنيجي قدام في التايب اوف ستادي هنقول ان في كروس سيكشنال ستادي وفي لونجيتيودنال ستادي وهكذا. طيب الكروس سيكشنال داتا دي يا اولاد انا لما بحصل عليها دي بكشف باكزامن الانديفيدوالز وانس وذاوت اني فولو اب. ماشي يا بنات؟ بنكشف عليهم ايه يا بنات؟ وانس وذاوت اني فولو اب. لغاية دي كويس؟ امال الانديفيدوال يا اولاد؟ تبقى مور ذان وان تايم يعني بيبقى فيها فولو اب. ليه؟ احنا لما نيجي في التايب وفي الستاتس هنقول في عندي بنقسمهم حسب التايم وحسب التايب. فبنيجي حسب التايم بقول لك في عندي كورس سيكشنال ستادي دراسه مقطعيه. انت كلمتها على فكره خلتني لقيت مش عايز ازود في الكلام عشان ما تقولوش. لو واحده حست انها سرحت انها تاهت تقول لي يا اولاد. ماشي؟ طيب فانا بقسمها كورس سيكشنال دي دراسه مقطعيه والناس تركيش عليها مره واحده مفيش اي فراغ. لكن في الكورسيكشنال ستادي يا اولاد سواء كان في البروسبكتيف اللي انا بصر قدام او ريتروسبكتيف بيبقى فيها فولو اب. ماشي يا ولاد؟ خدوها كده دلوقتي. طيب يبقى الداتا يا ولاد كلمه داتا قلنا يعني ايه؟ انفورميشن. انواعها ايه؟ وكروس سيكشن. الفرق بينهم ايه؟ اللي بيجيبنا فيها فولو اب الكروس سيكشنال مش عليهم عايز. ماشي؟ لانك انت لما تيجي تعملي البحث احيانا يختلط عليك الامر. طب انا الدراسه اللي عملتها دي نوعها ايه؟ ماشي؟ يبقى في انديكيتورز يعني هتقدري لانك انت فعلا ممكن يبقى مختلط عليك انت مش محددتيش من الاول نوع الدراسه عشان تمشي الستبس بتاعتها. فبتبقى من ضمن الحاجات اللي بتقدري تحدد منها انت عملت فولو اب ولا ما عملتيش. كشف دورت على كاركترستيك كونديشن ولا على كاركترستيك بس ولا على كونديشن بس وهكذا. ماشي يا جماعه؟ طيب الحاجه الثانيه بقى يعني ايه فاليو؟ متغير يعني ايه؟ بسميه كاركترستيك اندر ذا ستادي. يعني دلوقتي ايه يا ولاد؟ انت النهارده لو جيت حضرتك تعملي الكوتشينات بتاعك وتحطي الفاليوز المتغير ده اللي هو بيتغير باختلاف الاشخاص باختلاف الوقت باختلاف المكان. ماشي؟ طيب زي الايدج ده متغير ولا لا؟ الجندر الماريتال ستيتس الهايت الويت البير كابيتا انكم وهكذا كل دي ايه يا ولاد؟ فاريبلز متغيرات. ماشي؟ طيب خلال الوقت الفاريبلز دي يا ولاد بنقسمها لحاجتين يا كوانتيتيف يا كواليتيف. تحطوها بكده؟ مين؟ بتقف ايه؟ كويس؟ أنا حسابات دكتور البوشي؟ أيه. طيب أوكي، في كوانتيتيف وفي كواليتيف، ماشي؟ طيب الكوانتيتيف هي الكمية والكواليتيف هي النوعية، كويس. بنقسم الكوانتيتيف، ما تكتبيش والله كله مكتوب عشان ما ترجعيش تشتكي. بنقسم الكوانتيتيف لحاجة من اتنين، انت يا بتحصلي عليها بالميجرمنت، يعني الايج تحسبي العمر، الويت الهايت، كويس، يبقى ده ميجرمنت ولا لا. والحاجه الثانيه بيبقى ممكن وزنك يبقى، او الوزن سوري، يبقى مثلا ايه 63 كيلو 400 جرام، صح؟ الطول 164 و 80 سنتي، 164.8، صح؟ اوكي. يبقى الكونتينوس داون او المعموله بحصل عليه بالميجرمنت، نمرة 2 بيبقى انتجرال او فراكشنال نمبر، يعني يا رقم صحيح يا كسر 10، فده بسميه كونتينوس، ماشي؟ يا اما بحصل عليه بالانوميريشن 1 2 3 4 5 6 7، كويس؟ زي نمبر اوف بيتس، نمبر اوف شيرز، نمبر اوف ستودنت، نمبر اوف وات ايفر، كويس؟ ده بسميه ديسك. طيب ينفع اقول ثلاث كراسي وظهر او ثلاث اطفال وراس؟ ما ينفعش، يبقى ده لازم يكون ايه؟ انتجر النمبر، رقم صحيح. يبقى انا بقسم الفاليو الكوانتيتيف والكواليتيف. الكوانتيتيف يا اما كونتينوس يا اما ديسك، ماشي يا ولاد؟ وعرفنا الفرق بين كونتينوس وديسك ايه يا ولاد؟ طيب امال الكواليتيف يا اما بقدر ارتبها في سيكونس معين زي الليفل والاديوكيشن، صح؟ الكتريك ريد اند رايت، برايمري، بريباراتري، سكندري، وهكذا، ماشي يا ولاد؟ فده بسميه ترتيبي اوردينال، بسميه ايه؟ اوردينال. طيب يا اما ما بقدرش ارتبه في سيكونس معين زي مثلا زي المالتال ستيتس، دي تقدري ترتبيها؟ ما تنفعش. او البلاد جروب، المختبرات، تنفع ترتبي البلاد جروب؟ ايوه ازاي؟ لا، ما هي فصائل محدده. اه اكتبي لي الفصائل دي بقى. اه ها؟ ايه؟ بعدين اي بي. طب المدى اللي هتبقى اي بي وبعدين اي بي وبعدين اي. انت كده بتقول ده على ايه؟ انت هنا رتبتيها ليه في الليفل اوف اديوكيشن؟ ويا اما عمي، يا اما بيعرف يقرا ويكتب، يا اما معاه ابتدائي، صح؟ ينفع اقول امي ما مش هقدر ارتبها بقى ثانوي اعدادي، فاهماني؟ لا، لازم السيكونس ده لازم يتعلم رايه وكتابه، وبعدين ياخد ابتدائيه، وبعدين اعداديه، وبعدين ثانويه، وبعدين الجامعه، صح؟ فده سيكونس. لكن البلاد جروبنج انت مش عاملاها في سيكونس. اوكي، المانتال ستيتس اعزب متزوج ارمن مطلق، يعني ترتب زي ما تترتبش. دي بسميها ايه بقى يا اولاد؟ نومينال، اسميه. يبقى يا اما بقدر ارتبها في سيكونس، ودي بسميها ترتيبيه اللي هي الاوردينال، يا اما ما بقدرش اللي سرحانه ورا دي، يا اما ما بقدرش ارتبها في سيكونس، في الحاله دي بسميها ايه؟ الحاجه اللي كانت نايمه بسميها ايه؟ نومينال، اسميه، اوكي؟ طيب لو بقدر ارتبها بسميها ايه؟ ها انت اوردينال، ماشي. يبقى يا ولاد الفاريبل بنقسمها يا كوانتيتيف يا كواليتيف. الكوانتيتيف بنقسمها كونتينوس وديسكريت، الكواليتيف بقسمها الاوردينال ترتيبي او نومينال، ماشي يا ولاد؟ في حاجه اسمها دايكوتوموس فاريبل. الدايكوتوموس فاريبل اللي هو الفاريبل اللي ليه تو كاتيجوريز زي الجندر، يا ميل يا فيميل، صح؟ ده بنسميه ايه؟ لكن تومر فاريبل. في حاجة بقى هنا يا أولاد مهمة. أنا بجري بسرعة؟ لا. معايا ولا ابتديت ماشي الحال؟ في أي حد فيكم يا أولاد مش فاهم أو مستدقي الكلام؟ يتشرح بطريقة تانية ما فيهاش أي مشكلة. ماشي يا أولاد؟ طيب. في حاجة يا أولاد اسمها dependent variable independent variable. يعني إيه dependent؟ يعتمد على يعني لما أجي أقول لك الـ variable اللي بيعتمد في حدوثه على variable تاني. بمعنى لما أجي أقول لك الـ hypertension والـ age مين فيهم dependent ومين فيهم independent؟ الايش ايه؟ اندبندنت والهايبرتنشن ديبندنت. كويس؟ عشان كده بنسمي الديبندنت اللي بيعتمد في الحدوث ده الاوت كام فاريبل. ما هو السن او السموكينج مثلا والدايابيتس مين فيهم ديبندنت ومين اندبندنت؟ السموكينج ايه؟ اندبندنت. والدايابيتس ديبندنت. يبقى الدايابيتس بتعتمد في حدوثها على ايه يا ولاد؟ على السموكينج. اوكي لغايه كده؟ طيب يبقى الدايابيتس ده الاول كان بتاع السموكينج مش انا تيجي التدخين. عشان كده بسميه يا اندبندنت يا سوري يا ديبندنت فاريبل يا اوت كام فاريبل. صح؟ الواي متاثر لكن الاندبندنت فاريبل بقى ده المؤثر اللي هو البريدكتور. يبقى يا اما اقول عليه اندبندنت فاريبل يا اما اقول عليه البريدكتور. يبقى الاندبندنت ده اللي هو البريدكتور والديبندنت اللي هو ايه؟ الاوت كام. اولى تاني اوكي. حضرتك احنا عندنا وهنقول دلوقتي ايه قيمتها. احنا عندنا ديبندنت فاريبل واندبندنت فاريبل. طيب يعني ايه يا ولاد؟ يعني فاريبل يعتمد في حدوثه طبعا في كل الثلاثه. يعني استنى تلت ساعه ونص ساعه وخلصنا المحاضره. ماشي؟ ما قعدوش تقعدوا جنب بعض في ثلاث اربع اماكن. ماشي يا ولاد؟ يعني توزعوا كده في ثلاث اماكن. ايه الفاريبل؟ الديبندنت فاريبل ده بيعتمد على الاندبندنت فاريبل. يعني ايه يا ولاد؟ يعني الواحد اللي بيدخن بيصاب مثلا بالضغط بالكرونيك برونكايتس. ماشي؟ طيب يبقى لو ما دخنش الكرونيك برونكايتس ده بتحصل؟ لا. يبقى الكرونيك برونكايتس بتعتمد في حدوثها على التدخين. يبقى هنا السموكينج اندبندنت لكن الكرونيك برونكايتس ديبندنت. كويس يا ولاد؟ مفهومه دي يا ولاد؟ طيب يبقى الكرونيك برونكايتس دي الاوت كام النتيجه بتاعت الايه؟ السموكينج. فيا اما بسميها ديبندنت فاريبل او الاوت كام فاريبل. وصلت يا ولاد؟ طيب والتانية بقى الاندبندنت ده اللي هو المؤثر اللي هو البريدكتور. يبقى يا اما اقول اندبندنت فاريبل او بريدكتور فاريبل وذا سيم ميننج. كويس؟ طيب الكلام ده هيفيدني في ايه يا ولاد؟ انت لو جيتي احنا مش هنشرح التيبلز بالتفصيل يا اولاد. ماشي؟ لكن ايه عليك انت بس. الجيوبات في الجمالية تبقى على الشرحة، لكن ممكن تحط جدولين ثلاثة جدول واحد صح؟ طيب تمام. أنا افترض هنا هنقول ان ايه الهايبر تنشن ماشي، هنا دايبرس، هنا الأسرة سلايس ماشي ماشي بغت. هنا هنقول الايج لما تبتدي تكتب الايج يكون نمرة اثنين الكونتر ماشي، ثلاثة كذا لما اجي اقول الايدج والهايبر تنشن مين فيهم ديبندنت ومين فيهم اندبندنت يا ولاد؟ الايدج والهايبر تنشن ايه؟ طب الايدج والدايبيتس نفسها، طب الايدج والاوستيوارثرايتس نفسها، الجندر والهايبر تنشن نفسها. يبقى ما ينفعش في التيبل ها تحط في الكولم سوري تحط في الكولم ديبندنت واندبندنت وتحط في الرول ديبندنت وايه ديبندنت. ايوه الفيرست كولم ده بيتحط فيه الايه؟ الاندبندنت، وهنا الاندبندنت ماشي يا ولاد؟ مفهوم الجواب يا ولاد؟ اي سؤال يا بنات؟ اي سؤال؟ ها؟ طب احنا دلوقتي عرفنا يا ولاد عرفنا الفاريبل الداتا والفاريبل، وعرفنا ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق؟ قولي غلط ما بهزرش انا بكلم بجد، انت من حقك تغلطي ومن حقك قولي اللي في دماغك ده حق عشان تبقى تعرفي الصح، ودي حاجه ما تعبش من واحد. ما الداتا تكتب الفاريبل وهي لا الداتا ايه تاني؟ ما لا اتعودي تكوني جريئه وتجاوبي حتى لو جاوبتي غلط، جاوبي ايه المشكله؟ طب ما انا بغلط الداتا منها الفاريبل وانت فاكر الكلام اللي قلته ده كله صح؟ ولا نص صح؟ الداتا منها الفاريبل الديبندنت والاندبندنت. لا هي يا بنتي الداتا دي كلمه داتا الموضوع مش كبير هي كلها كلمه فاهم قصدي ايه؟ بس انا حريص دايما انك لما تكتبي كلمه تبقى عارفاها فاهم قصدي ايه؟ طيب كلمه داتا يعني حد يقول يا بنات الانفورميشن زي ما قلت لك الفاريبل مثلا سي الهايت في الاخر انت اي كوانتيتيف فاليبل بس انا مش عايز اخش في تفاصيلها. انت لما بتيجي تحطي كوانتيتيف فاليبل ها هنفترض هنا الايدج مثلا كويس؟ هنا الصوره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا، ده عمره قد 43، ده عمره مش عارف 50، ده عمره 15 سنه، ده عمره 21 سنه وهكذا. لازم في الاخر بتيجي تكتبي هنا ايه؟ المين زائد او ناقص الستاندرد ديفيشن اللي هو المتوسط والانحراف المعيار هنشرحه بعد كده. ده الايدج ده ايه يا بنتي؟ فاريبل صح؟ المين والستاندرد ديفيشن ده ايه؟ كويس؟ ليه؟ لان المين والستاندرد ديفيشن دي الناس كلها كويس؟ لكن كلمة فاريبل يبقى كل واحد مفهومة يا بنات دي؟ مفهومة دي؟ اوكي وصل؟ اوكي لكن حد يقول لي هو الفاريبل طيب؟ ها؟ تغير عن طريق الكاميرا قول تغيروني اللي هو الكاركترستيك عامل زي الصرف ماشي يا ولاد طيب بنقسمه ازاي يا ولاد؟ الكوانتيتيف ايه؟ ديبندنت هو الفاليو نفسه في منه ديبندنت واندبندنت لكن اللي ورا الكوانتيتيف بنقسمها لايه يا بنتي؟ ها؟ لا مش اوردينري الكوانتيتيف بالنسبه لي يا بنات كوانتيتيف. طيب والكواليتيف اوردينري واليوم الفرق بينهم بالمرتبة قلنا هي بالنسبة يا بنات قلنا يعني ترتيبي اوكي يا اما نومينال اسمي اوكي يا بنات. اي سؤال غير كده؟ اي سؤال يا بنات؟ اولا مش عايز حد يخجل ان جوه غلط، مش جريمة ومش حلو ومش غلط، الغلط انك ما تحاوليش تجاوبي. ماشي يا ولاد؟ ماشي. طيب كلام ده كده النهارده مرتين، طبعا مرتين يعني 10 دقايق، احنا لسه في الاول فماشيين. ماشي. طيب اخر حاجه يا ولاد هي البارامتر. يعني ايه بارامتر؟ طب امتى تستخدمي كلمه بارامتر؟ ها؟ لما نطلع على ذات الأفضل. لما إيه؟ لما أحصل على ذات الأفضل وأجمعها يعني أطلعها. يعني زي ما أوكي لا أسيبك من المثال اللي أنا قلته. كويس؟ المينينج بتاع كلمة بارامتر إيه؟ شيء معتمد. شيء إيه؟ معتمد. معتمد؟ قياس. معتمد من إيه؟ يعني معتمد يعني زي ما في كلمة حاجة معينة. طب معلش أنت بتعمل زي كده. أوكي. ها مقياس نقيس عليه يعني المطابق زي اللي نقيس عليه الاذر داتا. لا انت نسيت يا ولاد، مش انا قلت لك بصي الفاريبل ده بيعبر على متغير صح؟ متغير لكن البارامتر بيربريزنت ايه؟ كل الفاليوز مش كل الفاليوز بيربريزنت الجروب. اصل كلمه كل الفاليوز يعني كل القيم، فدي كلمة كومبريهنسيف قوي وشاملة قوي وأنهي قيم، فاهماني؟ لكن لما أقول لك بيريبريزنت الجروب يعني متوسط الأعمار للمجموعة بتاعتي كان كذا، متوسط أعمار الإيه؟ المجموعة كانت كذا، متوسط الأطوال كان كذا، صح ولا لأ؟ متوسط الوزن كذا. فانا هنا بتكلم عن مين يا بنات؟ عن المجموعه، عن الجروب. فالمفروض استخدم كلمه بارامتر. كويس؟ اتفهمت يا ولاد يعني ايه بارامتر؟ طيب البارامتر زي الفاريبل بقسمه لكوانتيتيف وكواليتيف. تمام؟ الكوانتيتيف بارامتر يا اولاد هي مين اللي بيبقى خدوها دلوقتي على عقلتها كده لغايه ما نشرح ان شاء الله اعتقد هتبقى المحاضره الجايه والمعاده باذن الله اللي هي الميجرز اوف سنترال تندنسي اللي هي المين والمود والميديم والميد رينج والميجرز اوف ديسبرشن اللي هي المين ديفيشن والفاريانس والستاندرد ديفيشن والرينج. اوكي لو هنلاحظ يا بنات هنلاقي في كل دول ميجرز الكوانتيتيف ولا الكواليتيتيف؟ كوانتيتيتيف. يبقى هي دي الكوانتيتيتيف بارامتر. احنا مش قلنا بنقسمه لكوانتيتيتيف وكواليتيتيف؟ كويس يا بنات. الكوانتيتيتيف مينلي ميجرز اوف سنترال تندنسي والميجرز اوف ديسبرشن. مش هسأل دلوقتي تاني انا قلت فيها ايه لان هنشرحها بالتفصيل، بس لما نشرحها ما تنسوش يا بنات ان دي بارامتر مش فاريبل. عرفنا الفرق بين كلمه داتا وكلمه فاريبل وكلمه بارامتر؟ اتفهمت يا بنات؟ طيب اقولها تاني بارامتر. طيب بصوا انتوا خدوا كلمتين دول كده وحتى ما تحفظوهمش انت هتاخدهم محاضره لوحده. البارامتر يا بنات يا اما كوانتيتيف يكبر يديك رايب. لكن ما ننساش في الاول ان البرامتر ده بيرمزنت ايه؟ الجروب. ماشي يا بنات؟ لكن اللي بيرمزنت الداتا عندي دي انفيكوالي دي فاليو واحد واحد. طيب دي كوانتيتيف نقول مين اللي هتبقى ميجرز اوف سنترال تندنسي مين اللي المين والميجرز اوف ديسبيرشن مين اللي ستاندرد ديفيجن او الانحراف المعياري. هنشرحها في المحاضرة لوحدها. طب امال ايه هي كواليتيتيف بارامتر؟ الريت والريشيو. يعني ايه كلمة ريت ويعني ايه كلمة ريشيو؟ معدل ده الريت والريشيو. طيب احنا عارفين معناها معدل. طب المعدل ده يا ولاد الفرق بينه وبين النسبة ايه؟ النسبة مجموع النسبة مئوية. المعدل ما انا هقول لك حاجة، انت ممكن تضربي في 100 بقى مئوية، وممكن تضربي في 1000، وممكن تضربي في كذا. لكن انت ازاي بتوصلي قبل ما توصلي انها برسنت ولا غيره؟ الكلمة ريت يا ولاد معدل كلمة تخينة صح؟ تخينة قوي. ده انت بتقسمي هنا الايفنت على التوتال فبتجيبي معدل. لكن الريشيو احنا بنقسم ايفنت على ايفنت. يعني ايه؟ نوضح. يعني لما اجي اقول لك النيونيتال مورتاليتي ريت كويس، معدل الاطفال النيونيتال اللي في اول شهر كويس، انت بتسيب ايه؟ انت بتسيب عدد الوفيات بتاعت الاطفال اللي في اول شهر معروف على التوتال ان انت بتريد الماتيرنال مورتاليتي ريت، عدد وفيات الامهات نتيجه الحمل والرضاعه والتربيه كويس والولاده سوري والتربيه على الميديان بوبيليشن، على عدد السكان كله مش حتى على عدد الفيميلز. مفهوم يا بنات؟ انت هنا بتجيب المعدل عشان كده بقى طبعا في 100,000 عشان ما هتطلع اصلا هتلاقي النتيجه ايه؟ 1 في 10,000 او في 40,000 فعلى فما بطلع في 100,000 عشان يطلع الرقم مقروء بس ما بقاش 0.0003. مفهوم يا بنات؟ ده المعدل. لكن النسبه ايفنت على ايفنت يعني ايه ايفنت على ايفنت يا ولاد؟ يعني انا بقول لك نسبه الوفيات في المصابين بالمرض الفلاني كذا. يعني انا لو عندي 100 شخص مصاب كم شخص منهم بيتوفى؟ كويس؟ اللي فوق عنده ايفنت مريض ولا لا؟ واللي تحت مريض ولا لا؟ يبقى اللي توفى نتيجة المرض مريض كمريض، واللي تحت كردودة للايه؟ للمرضى. فبقى ايفنت على ايفنت. تتعرف يا ولاد الفرق؟ حد يقول لي بقى الفرق ما بين الريت والريشيو؟ الريت ايفنت على توتال. طب فاهمين يعني ايه ايفنت على توتال وايفنت على ايفنت؟ اي سؤال يا بنات؟ ممكن تفصل ايش يعني ايفنت؟ يعني على ايش اطلق ايفنت؟ بصي احنا زي ما قلنا كده البوبيليشن في نفسها يعني ايه؟ يعني اللي انا عملت عليهم البحث حتى لو كانوا عبيط النور. عندنا في الاحصاء كلمه الايفنت اللي هي الحدث نفسه. بمعنى احنا اتكلمنا عن زي ما قلت معدل وفيات كويس؟ لاي جروب معين بيبقى على التوتال. فده بقى ايه؟ الوفيات ده في ايفنت الحدث اللي حصل كويس؟ المورجاليتي او الديزيز كويس؟ الديزيز ده بقى هو الايفنت كويس؟ الوفيات من الديزيز بيرسون سبيرتو قد ايه؟ اللي فوق مريض واللي تحت مريض بس كمان بتوقف المرضى دول. فده المقصود بكلمة event. عندما بنحصل كلمة condition يعني disease. طب كلمة characteristic يعني exposure. مش exposure تعرض. exposure يعني ايه؟ يعني smoking. ده characteristic. صح؟ الورك ستريس هو حسب طبيعة العمل صح؟ الستريس ده اكسبوجر مش لازم اكسبوجر يكون اكسبوجر للضغط او اكسبوجر للرادييشن او اكسبوجر لكذا مفهوم يا بنات؟ مفهوم يا بنات؟ فكلمة كاركترستيك دي الاكسبوجر اوكي؟ كلمة الكونديشن اللي هي ايه؟ الديزيز نفسه مفهوم يا بنات؟ اي سؤال؟ أفضل. دكتور الحين لو بديت أقول حكون بيبين على النصف. الريب آه. طيب يعني كيف وفيات صح؟ كلمة معدل يبقى لازم المقام بتاعت يبقى ايه؟ التوتال اوكي؟ فنسبة الوفيات في الأطفال مثلا في أول سنة من العمر أو في النيونيتس في أول شهر من الولادة كويس؟ على التوتال نسبة وفيات الأمهات على التوتال البوبيوليشن مش حتى الفيميلز اوكي؟ لكن هنا انت بتقسمي على طول المصابين فهماني ففوق في الايفنت اللي هو الاصابه وتحت في الايفنت اللي هو الاصابه كويس؟ ممكن ما تستخدميش الكلام ده في شغل لكن مهم جدا انك لما تكتبي تبقي عارفه بتكتبي ايه صح؟ وما تقري حاجه تفهميها بالميلينج بتاعها الصح تفهمي قصدي يا بنتي؟ هو ده المقصود ماشي يا ولاد اي سؤال يا ولاد اي سؤال يا احمد انتوا زهقتوا مني ليه كده هي الماده لسه قوي شو يا جماعه يعني دي احسن من فرن مثلا هو انت اللي بتطلع فرن من عادي هو اللي بيشرحها ما شاء الله طب هو كان عندكم النهارده الصبح أنا في الله ما يخطبوش وراء لكن أه والله ها ما فيش إيه؟ مين السلايد هو اللي بيقول يا بنتي؟ أنا هروح أنا هروح إن شاء الله هروح أبص على اللابتوب بس أي دعوة اللي هو في حاجة دكتور ممكن ترسل لنا السلايدات قبل لا ناخد المحاضرة؟ لا أنا عندي الماتيريال كلها اللي تجيب الفلاش تاخدها كلها عايش انا هكتفي كده النهارده وبعدين فعلا نستعد تاني هنا هنا